إنما تحت رسول، ومع ذلك لهم قوة الاختيار في العقيدة. الرسول ما قدرش يقنعه. يبقى أي حاجة من دي تبقى عايزينها عامة. وبعدين ضرب الله مثلا للذين إيه آمنوا امرأة مين؟ ما قالليش من هي، إنما امرأة واحد ادعى الألوهية ومع ذلك لم يستطع أن يرغم زوجته على أن تؤمن به ولو رسول أحد مطلقا. لكن لما جاب مريم ما جابهاش عامة، قال ومريم ومش بس ابنة عمران، جاب تاريخ ابن أبوه، لأن الحكم فيها لا يتكرر في غيرها في العالم. إذن فالتشخيص يحجم القصة ويخليها ما تنفعش إلا للشخص ده، لكن تعميمها بالوصف فقط يعطي إيه خصما لها وعطاء لها في كل إيه في كل وقت. سيدتنا مريم لما بشرت بغلام اسمه المسيح، شو حتى اسمه والمسيح عيسى ابن مريم، ما الذي قال لها انك انت هتخلفي من غير راجل؟ طب ما يمكن هتتجوزي وتجيبي واحد. قالت لا، ده عندها فطنة، هذه الفطنة خلتها تقول ما دام قال المسيح عيسى ابن مريم وجاب امه يبقى اذا مش مفيش راجل. وبعدين قالت ان يكون به الى ايه الى اخر. اذا فتشخيص القصة في شخص يحجم القصة، ولكن تعميمها بالوصف يعطي خصوبة للقصة، تعطي عطاءها في كل وقت من الايه من الاوقات. حكم الزهار، كان الزهار في الجاهلية يعتبر اشد انواع الفرقة بين الرجل وامرأته. انت علي كظهر امي، ظهر امي حرام عليها، لان اول ما ربنا حرمت عليكم مين ليه؟ أم قال لي ما يصحش الام اللي انجبت الولد تبقى موطئ له، ولذلك طلب البعد في المصاهره. لما طلب البعد في المصاهره ليه؟ الاول حرمت عليكم امهاتكم وايه وبناتكم. وبعدين طيب اذا كان ادم وحوه اول من انجب، طب ازاي هيتجوزوا امهم اخوات لما يجيب بنات وبنين وعايزين يتجوزوا يبقوا اخوات ولا لا؟ ام قال لك عمل بعدا اضافيا. هذا البعد الاضافي ان كان حكمه الله انها تولد في المره ذكر وانثى، وبعدين في المره الثانيه برضو تولد ذكر، ما خلاش الذكر ده والانثى دول يتجوزوا. قال لك خلي الذكر ده للانثى اللي تيجي والانثى دي تولد. ابعد ولا ما ابعدش؟ ابعد على قدر الامكان، ما خلاش ايه. طيب ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه اغتربوا لا تضووا، اغتربوا يعني في الزواج لا تضووا لا تهجلوا. وتبين بعد ذلك من الطب ان بعض الامراض تستشري في زواج الاقارب، ولو انهم اصروا عليها مده يطلع جيل منحل خالص ولا يفهم ولا بقى عبيد زي العبط. فقول الرسول اغتربوا ليه؟ عشان تكون الاستجابه الجنسيه بعيده عن القرابه. ولذلك يقول لك ما دق رؤوس الابطال كابن الاعجميه، لانه واخذ خصوصيات مين؟ العجم وخصوصيات مين؟ الرجل الشعر قال ايه؟ فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى شليل الاقارب. مين؟ بيمدح بالفتى انه ايه؟ انه واد فتوه. قال لك لان مش انجبتوش بنت العم، ده واحدة بعيدة. الله. والتاني بقول تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوى علي سليلها. الله. وقال إيه كمان بعد النبي ما يقول اغتربوا ولا تضووا بعد كده، يقول إيه أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. وده اللي أثبته الطب الحديث ولا ما أثبتوش؟ أثبت. يبقى إذن الإبعاد الأم ما تقولش بقى على كظهر أمي، لأن الله يجل الأم أن تكون موطئا لك أنت، ودام كده تبقى إبعد. فلما كانت العرب تقول كظهر أمي يبقى أشد من الطلاق. وبعدين المرأة التي جادلت راحت بقى قالت أنا كنت جميلة وكنت حلوة وكنت زوجي بيحبني، وبعدين بقى مش عارف إيه، وانا بعدين صليت فجي راودني وانا بدي اصلي فامتنعت عنه فقال انت علي كايه كظهر امي. وانا بقى دلوقتي بقى مطلقه وبعيد عنه ولي اولاد ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا في كل حال. قالوا الرسول لا اعرفه الا انه حرام. انا انتظر حتى ربنا ايه يجبنا ايه يجبنا. فربنا جاب الفتوى واخرج العرب من هذه الايه من هذه المسألة. وبعدين قال ايه والذين يظاهرون من ايه من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. يعني يعود على الزوجية يعني مراجعة يعملوا ايه فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. يبقى في كفارة يعني نعفي عبد يعني من قبل ان يتصل بها ثانية. طيب في تحرير الرقبة مثلا احنا دلوقتي ما عادش عندنا عبيد لان قانون العالم اللي عملوه الغاء الرق ما عادش ومصدره ما عادش موجود. قال لك ده كلام مدني سياسي. انما ان وقع في حرب وبعد ذلك اشتركت المرأة واسرناها يبقى فيه موجود. ففيه فرق بين امر شرعي وامر ايه مدني اتفقوا عليه. ولكن الحق سبحانه وتعالى بين الحكمة في ان لما انف والغت الرقيق ايه اللي حصل. بعد ما الغت الرق التفتوا لقوا العبيد اللي كانوا عند الناس راحوا يخبطوا على بيوتهم وعايزينهم يعودوا ايه ارقاء. ثانيا ليه؟ لان اللي عايش عدها وامها في بيت بتاكل من اكل السيد وبتلبس زي الست. وان كان الرجل ترك المراه في عينه يبقى يتخذها مثلا فراش فبيتنعموا. برضو لما حصل في السعودية وفيصل خد العبيد واشتراها وأطلق برضو راحوا خبطهم عشان يعيشوا ايه وهي أولاد. ليه بقى؟ قال لك فتحرير رقبة يعني تحرر عبد. ومعنى تحرير عبد أنه كان مقيدا. طب ومقيد ليه؟ قال لك لأنه لما اشترك في الحرب مع المسلمين كان من الممكن لمن يأسره انه يقتله. لانه أسره ازاي يعني كان من الممكن ايه يقتله. فالله سبحانه وتعالى رحمة بالإنسانية المطلقة ولو كانت كافرة قال له ما تقتلوش ما دام مسكته ما تقتلوش لانه هيبقى بتاعك هتنتفع به يخدمك تبيعه وتشتري وقتك. فكأن الله حمى حياة الكافر بانه عمل ايه بانه كالله يبقى عبد. ما تقارنش بقى بين رق وحرية. قارن بين رق وقتل يبقى هو اللي احسن يبقى القتل ولا الرق الاسترقاق هو يبقى احسن. يبقى ان ربنا حمى دم مين الكافر اللي كان بيقتلني. قال لي ما دام مسكته ما تقتلوش بيحمي الحياة التي وهبها هو. ودم بيحمي الحياة اللي هو واهبها يجي يقول بعدين طب خلاص حماها وخدناها عرض. قعد بقى يصف الرق الاسلام. الاسلام جاء والرق نظام موجود. فكان الواحد يشتري الارض بعبيدها وله كذا مصدر 21 مصدر. يعني ان كان واحد مدين ولا يقدرش يشد يقول له خدني او خدني ابن عبد. ان انشط عليه كده وخده مش قال له خد عبد. ان مش عارف عمل خد عبد. 21 مصدر. وليس للعتق الا مصدر واحد. إرادة السيد أن يعتق. الإسلام جه إيه؟ قال لك الموارد بتاعت العبيد 21 لا أنا همنعها كلها. خلي مصدر على مأسور في حرب شرعية بس. يبقى صفة كم نبح؟ 20 نبح. وكانت الصرف والعتق كان إرادة السيد واحدة قال لي أوسع المصارف. يبقى ضيق المنابع ووسع الايه. يبقى بيصف ولا ما بيصفش. يبقى اذا الاسلام لما انحقق نقول الاسلام ما جابش الرق ده جاب العتق. الاسلام جاب ايه جاب العتق. طيب بدليل اي واحد يحلف يمين يقول له عايز كفارة ايه تقرأ ختال مش عارف ايه تقرأ صمت ايه تقرأ. الله اللي بيقول ايه تقرأ ده عايز يعمل ايه عايز يصف الرق يبقى اقول الاسلام ما جاء بالذك وانما جاء بالايه؟ جاء بالعتق. تيجي بقى طيب العبد اللي هتعتقه الرقبه دي مؤمن ولا مش مؤمن؟ ادي الكلام. لما تبتدي تصفح القران تقوم تجد ما فيش ايه مشروط فيها تحرير العبد بالمؤمن الا في وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة برضو الآية الوحيدة. وفي آية اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما قالش مؤمنة. أبو حنيفة دخل من هنا قال إن ما دام قد قيدها هناك بمؤمنة وأطلقها هنا يبقى دي تفسح أيضا للكافر. طب وليه؟ قال لك لنبين للدنيا إن الإسلام في بعض كثير من المسائل لا يفرق بين مؤمن وإيه. بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه امر من الامور. اولا فيه درع لقتاده بن نعمان سرق، سرقه واحد اسمه طعمه ابن ابيريق. هذا الرجل سرق الدرع وراح خباه عند زيد ابن السمين اليهودي. فلما افتقد الدرع، الدرع كان فيه شوال وفيه دقيق، فلما مشي بيه بقى ساب علامات دقيق كده، شافوا الدقيق من اول بيت المسروق منه لحد ما راح لقى عند بيت اليهودي زيد بن سمين، مسكه وقالوا زيد بن سمين هو اللي سرق الدرع. فمسكوا زيد بن سمين، تسرقت الدرع بتاع قتاده بن نعمان؟ قال والله انا سرقته لك. ده طعم بن عبيريق جاب لي الدرع ده وقال لي خليه امانه عندك العام. المساله اخذت اخذا وردا بين المسلمين. المسلمين يقولوا لا ده زيد بن سمين هو اللي سرقه، ده احنا لو قلنا ان المسلم سرقه تبقى ايه حجه لليهود، يقول لك هذه المسلمين يا اخوه هم اللي مش. فقالوا للنبي، النبي قعد يشوف المساله كانه مال الى هذا الراي عشان ما يفضحش المسلم. راح ربنا جاي منزل الوحي، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مش المؤمنين بس. الله اوعى بقى ايه تكون للخائنين خصيم، ما دام مسلم وخائن ما تكونش خصم يعني تدافع عنه محامي. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله شوف الآية الإسلام لما حصلت الحكاية وبرئ زيد بن السمين اليهودي وأدين مسلم كل الجماعة اللي أسلموا. يبقى عظمة الإسلام في أنه عامل بالحسنى جاءت له بإيه؟ جاءت له المسلمين وبينت للمسلمين جميعا أن كلمة الإسلام حين يقولونها لا تحميهم من تصرفات الخطأ وهما كانوا مسلمين لا تحميهم من المؤذى. يبقى دي عدالة الايه؟ عدالة الدين. الحق سبحانه وتعالى في موقعة احد لم يؤذى رسول الله في معركة زي ما اوذي في احد، وده لان الرماة خالفوا امره. فمش معنى ان الرسول في المعركة عشان خاطر الرسول يبرر خطأ اللي عملوه لما سابوا الموقع. ولو كان رسول لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر الرسول والله ما استقام لرسول الله أمر فيه، خالفناه وانتصرنا. يبقى إذن المسلمين اللي انهزموا اللي انخذلوا هم اللي كذبوا، إنما الإسلام انتصر ولا لا؟ الإسلام الإيه؟ الإسلام انتصر. يبقى هنا بقى هنا تحرير رقبة، ما قالش ايه، ما قالش مؤمنة. وبرضه في ايات الكفارة اليمين برضه تحرير رقبة. ابو حنيفة دخل من هنا حيث وصف الامر في القتل بمؤمنة يبقى نقف عنده، وحيث ما جابش هنا مؤمنة يبقى دي تشمل مين، تشمل المؤمنة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة لم يكن مؤمنة من قبل أن يتمس، يعني العملية اللي بتحصل بينهم وبين ذلكم توعظون به، عظة خلوها ببالكم دائما والله بما تعملون خبير. الجماعة بقى اللي عايزين يقول لك قد سمع الله أي علم، ليه بيقولوا كده؟ قال لك لأن السمع عندنا يقتضي أذن، ومش عايزين يعملوا الله ودن، ما دام مش عايزين يعملوا الله ودن قالوا عالم. طب عالم بقى دي نمسكه احنا بقى، عالم دي لا أداة، طب الأذن للسماع والعلم وسيلة الأذن، أي أداة للعلم يا العقل، طب ما انتوا فردوا انه ملوش اذن انما له عقل. يبقى المساله اللي انتوا عملتوها شويه، قل له كما قال يسمع ولكن باذن تناسب ذاته ليس كمثله شيء، له وجود مش زي وجودي، هو موجود ولا موجود، انما وجوده كوجودي يبقى اشمعنى عايز يسمع سمعه زي سمعي، قل ليس كمثله ايه، في اطار ليس كمثله ايه، ليس كمثله شيء. فمن لم يجد ما عندوش ايه عزقه فصيام شهرين متتابعين، يعني انفطر يوم في الوسط لازم يعيدهم من الاول، جه في اليوم 30 وفطر نقول له عيدها من الاول، يبقوا لازم ايه، الا ان يفصل الصيام عذر شرعي للافطار، مريض او على سفر، يبقى دي هي اللي يمكن ايه، اللي يمكن يفطر بالتتابع. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى، يتماسى يعني اتصل اتصالا لا يحل الا في الزوجيه. فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، ذلك ليه، ايه العمليه دي كلها، لتؤمنوا بالله ورسوله، وتؤمنوا بايه، علشان تعرفوا انك انت لما تقول كلام وبعد ذلك تخالف فيه او عمل تعرفه كده، تعرف ان لازم تتعب قوي في علاج المخالفه، وما دام تتعب قوي في علاج المخالفه يقوم ما عملتش تخالف. نعم. العلماء بقى اللي هم مجتهدين في الاندلس، منذر بن سعيد لما شاف الكفارات دي كذا اطعام ومش عارف ايه، قال الخليفه عبد الرحمن الناصر عمل تهلح حلف يمين، فكل العلماء قالوا له ايه، اطعن. فالمنذر بن سعيد دخل الفتوى واطعن، قال لهم او يشجر امير المؤمنين بانه يطعم 60 مسكين ولا 3 ولا 10، ده كل يوم بيطعم ملايين، انما يشجر بالصيام. اهل الكلام يبقى خد الايه، خد الحكم بروح الحكم، ما خدوش بنص المين، بنص الحكم. وتلك اي الذي قدمه الله حدود الله، ايه حدود، جمع حد. وما هو الحد؟ الحد هو الفاصل بين شيئين. احنا في الفلاحين نعرف حدود الجر وحديدة ومش عارف ايه، يبقى فصل دي يعني، يبقى الحد هو الايه، هو الفاصل بين شيئين مملوكين لمختلفين، مفيش حد في ملك انا، انما حد بينه وبين ايه، وبين غيره، تلك هي الحدود. لكن الحدود وردت بمعنيين، وردت بحدود مرفوضة وحدود ضرورية. ازاي؟ لما ربنا بيقول ايه، ألم يعلم انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يعني اللي يعمل بينه وبين ربنا حد، لأن المفروض أن تتصل نفسك بربك، ما تعملش لله جانب وليك جانب، لأن الحد بيعمل إيه، بيعمل ده جانب وده جانب. فلما تحد الله يعني تعمل لله جانب وليك جانب، دي منافي للمعية الإيمانية. ده هو عايز تفنى في إيه، تفنى في الحق وتفضل مربوط بيه، تفضل معاه

فوض في التشريع، وهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل رسول سبقه لا يعش له إلا أن يبلغ حكم الله بس، إنما ملوش أنه يشرع أبدا، إنما رسول الله إيه يبتلي يشرع. يبقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله في إجمال الحكم وأطيعوا الرسول في تفصيله. طب أطيعوا الله والرسول، يبقى ورد على أمر واحد من تاد وده، من يطع الرسول فقد أطاع. طب وبعدين لما يكون الرسول له حكم ما نزلش من الله، يقول لك أطيعوا الرسول، فإن عطفت على الرسول أحدا ما تكررش أمر الطاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر بس. فكأن ولي الأمر ليست له طاعة إلا من باطن الطاعتين السابقتين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، يا كبتوا يعني إيه كبتوا؟ الكبت صدمة بهزيمة، لا يستطيع بعدها حتى أن يتكلم. مش ألف بوهت الذي كفر الحكم يلقيهم كده ما يستطيعش. قال لك ليه؟ لأن لما تيجي مصيبة الواحد يقدر يتكلم حتى يتنفس عن نفسه، إنما ينكبت كده ولا يقدر يتكلم أهد المصيبة السوداء، ما يقدرش يتكلم. لأن العربية يقول ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعك. بل لما تشتكي الواحد ويسه يقول لك يا عيني تكفف عنك، إنما ده ولا كلمة ولا كلمة يغضب يقولها. يبقى دي كبت، يعني حصل لهم خزي وحصل لهم ايه الغيظ ماليهم، ولا يقدروش حتى ينفسوا عن نفسهم بايه، ينفسوا عن نفسهم بايه بكلمة. من الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. مش اول حاجة، ده امم سبقت وعرفنا عملوا فيهم ايه وبعد ذلك انتصروا، واللي خالف ايه اللي حصل له، يعني قدامكم مثل كتير. ولذلك أول كبت للعرب اللي وقفوا أمام رسول الله إيه؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ هم واقفين ليه كده؟ هو الإسلام جنب ولا كل يوم تيجي قبيلة؟ كل يوم أرض الإسلام تزداد وأرض الكفر إيه؟ وأرض الكفر تنقص وتدخل في حي الإسلام. ومدام الإسلام كده ماشي كده كيزداد وانتم بتنقصوا. أهود اللي خلى خالد بن الوليد يؤمن، قال لعمرو بن العاص لقد استقام الميثم يا عمرو، هيا بنا لنؤمن. المساله مساله ماشي. بعضهم بقى اللي عايز يتأنزح وعشان يقول لك ننقصها من اطرافها يعني منبعجه، ده هو بيقول اولم يروا، يبقى ليس شيء شايفينه وهم ما كانوش يعرفوا الحكايه دي خالص. نعم. من الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، ومش هم الاولين، كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. آيات بينات يعني العقل والفطرة السليمة تقبلها، ما تقدرش تخالفها، يبقى عقل وفطرة إيه سليمة. وبعدين يجي شرع، الشرع بيجي شيء الفطرة السليمة بتهتدي إليه من الأول، الفطرة السليمة تهتدي إليه من الإيه؟ من قبل ما يجي الشرع. ولذلك قلنا احنا القضية الأولى في الإيمان أن يوجد إله ورب خالق لنا وللكون، هذه أول قضية. القضية الاثنين دوري القرآن حسمه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، طب أيها أنتم عندكم تجرؤ كده ما تقولوا لا إحنا، هم قال لك لا أنزي ما حدش يقدر يقولها. ليه؟ لأنه طرأ على موجود، طرأ لا سماء وأرض، ما يقدرش يقول أنا اللي عاملها بقى. طب ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. يبقى قضيتين الاثنين دول إيه؟ أدي آيات بينات ما حدش سألهم أرض. وشاهد ربنا لما يقول أشياء ما حدش يقدر يعملها من قطه، الملائكة هم نفسهم لما يحصل حاجة يتعجبون، يتعجبون وهم شايفين، وبعدين يجدوا الواقع زي ما قال ربنا. يعني مثلا يقول إيه؟ هل تعلم له سمية؟ طب الكافر ده اللي مجتري على الله ما يعملش راجل كده مرة يقول أنا حسام ابن الله؟ ها؟ عمره ما عملتش كده ليه؟ لأنه دي باطل عنده ويخاف يقوله، ليستاكل لو كان عنده بس فكرة صح كان يقدر يقول. طيب هات بقى مثلا في قول الناس مدحوا كتير الناس اللي كانوا بينافقوهم ويقول له انت ما فيش منا الا هو حد زيك وحد زيك ده انت بتكون ده انت اللي حد قال لحد سبحانك. احنا قلنا ذلك من سبحانك ولا تقال الا لك وحكمت انها مش هتنقل الا ليك انت. يبقى اذا الملائكه تشوف الحاجه دي وتلاقي الواقع يقول لك يا سلام نعم تبارك الله الجن نفسهم كانوا احسن منا. ولذلك لما اقول ايه وانه تعالى جد ربنا تعالى قدره وتعالى الجن اللي بيقول قال له من عظمه ربنا انه ما اتخذش صاحبه ولا ايه صاحبه ولا ايه ولا ولد. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. احنا قلنا ايه العذاب هو اله حي ويصبر عذاب مهين وعذاب ايه مره اليم وعذاب عظيم. فالمهين ده عشان اذلال الكبرياء يبقى فيه مؤلم ومهين تهزيء يعني لان واحد يتهز اكثر من انه ينضرب بالرصاص تهزوا اكثر. وعذاب عظيم يعني ضخم يبقى كل واحده لها ايه. طب انزلنا ايات بينات ايات بينات واضحات في الكون ما يمكنش يجهلها احد فبدوني كان يجب ان يعتبروا به. ام قال لك بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. كلمه ولما ياتيهم تاويله النفي بلما فيه نفي بلم ونفي بلما. لما ينفي بلما يبقى يقول ما حصلش دلوقتي انما هيحصل. ولذلك اقرا الايه كده قالت الاعراب ايه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللي فاهمين قالوا قال ولما يبقى في بشرى اننا عن ايه ان الايمان هيدخل ايه. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. لو انت جيت لواحد في اخر حياته وتقول له قول لي على السيئات اللي انت عملتها يمكن ما يقدرش يحصرها يمكن ينساها تحصل منه في غفله كده وتقول انت نسيتها انما نعم اللي هيجازيك من انسان انت نسيتها يمكن سلوه للنفس منك بتتغافل عنها عشان ما تتضاءلش امام نفسك. كان صفات الكمال في النفس الانسانيه لا تقدير تقدير ذاتي مش تقدير اضافي. مثلا شهاده الزور ما تقولش نسبيه تقول شهاده الزور تقديرها مش اضافي. ازاي بقى هب ان لك صديقا وانت نفسك غلبت كده وواحد بيكلمك شتمته وسبيته فراح اشتكاك فجيه يستشهد بمين باللي كان قاعد فاللي كان قاعد عايز يجاملك بقى عشان ما تحصلش ليك اهانة قال لا ما حصلش. يبقى شايل زور لمصلحة مين لصاحبه. طب يفرض بقى ان حصلت قضية وصاحب ده اللي شد بزور وطلب هو وجيه ده شاهد يعمل فيه ايه انت شايل زور ليه يعني يطلع يفرق. فكأن الرذيلة رذيلة مش إضافية رذيلة حتى عند فاعله. بدليل انك انت لما يكون واحد مشرف على نفسه وعنده حاجة ثمينة يجي للص اللي زيه ما يودهاش عنده يشوف واحد كان بيقول عليه ده جردل ده ده صشت يشوف واحد. احنا ضربنا مثلا زمان قلنا ايه في فتيان ماشيين على حد شعرهم جي واحد منهم غلبان منكسر زي حالتنا كده وسابهم بقولوا عليه صشت وجردل ومش فاهم. وبعدين واحد من اللي ماشيين على راحتهم له اخت وقالوا الجردل ده يخطبها وقالوا واحد من اصحابه اللي ماشيين ويا بعض في الشارع يخطبها يديها لمين؟ يديها للجردل. ليه؟ ما يمكنش يخش نفسه. شوف مش كفروا بمحمد ولما يكون عندهم حاجه حلوه ما يعنوهاش الا عنده